أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما اللوامة فاختلف في اشتقاق هذه اللفظة. وأما اللوامة، يعني النفس اللوامة. نعم. وأما اللوامة فاختلف في اشتقاق هذه اللفظة، هل هو من التلوم وهو التلون والتردد، أو من اللوم. وعبارات السلف تدور على هذين المعنيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. النفس اللوامة ما معناها؟ اللوامة يعني المتلونة، التي تارة كذا وتارة كذا، أو اللوامة التي تلوم صاحبها إذا أخطأ، توبخه على أخطائه ليتوب منها. وهذا والله أعلم هو المعنى الأقرب، أن اللوامة هي التي توبخ صاحبها إذا وقع في خطأ، فإنها تلومه، بخلاف النفس الأمارة بالسوء فإنها دائما تأمر بالسوء. أما اللوامة فهي أحسن منها، لأنها تكره المعصية فتلوم صاحبها عليها حتى يتوب. الله جل وعلا قال: ولا أقسم بالنفس اللوامة. نعم. وأما اللوامة فاختلف في اشتقاق هذه اللفظة، هل هو من التلوم وهو التلون والتردد، أو من اللوم. وعبارات السلف تدور على هذين المعنيين. قال سعيد في تفسيرها، يعني أنا، قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: ما اللوامة؟ قال: هي النفس اللؤوم. وقال مجاهد: يعني كثيرة اللوم، اللؤوم يعني كثيرة اللوم لصاحبها. نعم. وقال مجاهد: هي التي تندم على ما فات وتلوم عليه. نعم، هذان من تلاميذ ابن عباس، سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر، كلاهما من تلاميذ ابن عباس، أخذا عنه علم التفسير. نعم. وقال قتادة: هي الفاجرة. قتادة بن دعامة. نعم. وقال عكرمة: وقال قتادة: هي الفاجرة. قال قتادة: هي الفاجرة. قتادة بن دعامة الدوسي من أئمة التابعين: هي الفاجرة، يعني كثيرة الفجور. الله أعلم، هذا معنى ما هو ظاهر. نعم. وقال عكرمة: تلوم على الخير والشر. وهذا أيضا من تلاميذ ابن عباس، عكرمة هذا من مولى لابن عباس، وتلميذ له عكرمة البربري مشهور، كلامه هذا هو الأقرب. قال عكرمة: تلومه على الخير والشر. نعم، تلومه إذا حصل منه تصرف فإنها تلومه. نعم. وقال عطاء عن ابن عباس: كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة. عطاء ابن رباح من التابعين، وهو أيضا من تلاميذ ابن عباس. نعم. وقال عطاء عن ابن عباس: كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة، يلوم المحسن نفسه ألا يكون ازداد إحسانا، ويلوم المسيء نفسه ألا يكون رجع عن إساءته. نعم. وكذلك في الدنيا تلوم صاحبها على المعصية ليتوب منها. نعم. وقال الحسن، حسن البصري إمام التابعين، نعم، وقال الحسن: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته، يستقصرها في كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه، وإن الفاجر ليمضي قدما لا يعاتب نفسه. نعم، اللوامة نفس المؤمن لأنها تلومه إذا وقع في خطأ، تتحسر من ذلك حتى يتوب إلى الله. هذا مدح، هذا مدح لها. نعم. وإن الفاجر ليمضي قدما لا يعاتب نفسه. أما الفاجر إن نفسه لا تلومه على الخطأ وعلى على المعصية. نعم. فهذه عبارات من ذهب إلى أنها من اللوم. نعم. وأما من جعلها من التلوم فلكثرة ترددها وتلومها وأنها لا تستقر على حال واحدة، والأول أظهر. نعم، الأول أنها التي تلوم صاحبها أظهر من المتلونة. نعم. والأول أظهر، فإن هذا المعنى لو أريد لقيل المتلومة، كما يقال المتلونة والمترددة. نعم. ولكن هو من لوازم القول الأول، فإنها لتلومها وعدم ثباتها تفعل الشيء ثم تلوم عليه، فالتلوم من لوازم اللوم. نعم. والنفس قد تكون تارة أمارة وتارة لوامة وتارة مطمئنة. نعم، لها ثلاث صفات: أعلاها المطمئنة، وأرداها النفس، أرداها النفس الأمارة بالسوء، والمتوسطة هي اللوامة بين هذا وبين هذا. نعم. والنفس قد تكون تارة أمارة وتارة لوامة وتارة مطمئنة، بل في اليوم الواحد والساعة الواحدة يحصل فيها هذا وهذا وهذا. نعم. والحكم للغالب عليها من أحوالها. إن غلب عليها الخير فهي نفس خيرة، إن غلب عليها الشر فهي نفس شريرة. نعم. فكونها مطمئنة وصف مدح لها. نعم. وكونها أمارة بالسوء وصف ذم لها، وكونها لوامة ينقسم إلى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه. وكونها لوامة مطمئنة، فكونها مطمئنة وصف مدح لها. نعم، هذا بلا شك. نعم. وكونها أمارة بالسوء وصف ذم لها. نعم. وكونها مطمئنة وصف مدح لها خالص، وكونها أمارة بالسوء هذا وصف لها ذميم خالص. نعم. وكونها لوامة بين. نعم. وكونها لوامة ينقسم إلى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه. نعم. والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه، وله علاجان: محاسبتها ومخالفتها. نعم، محاسبة نفسه على ما فعلت، ومحاسبتها بأن فكر في ذنوبه وسيئاته فيحاسب نفسه على ذلك. نعم. محاسبتها ومخالفتها. مخالفتها إذا كانت أمارة بالسوء يخالفها، والعاجز من أتبع نفسه هواها، فلا يتبع نفسه هواها. نعم. وهلاك القلب، من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم. ولها علاجان: محاسبتها ومخالفتها، وهلاك القلب من إهمال محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها. فإذا أعطى نفسه ما تأمر به وما تشتهيه أفسدت قلبه، فهي تؤثر على القلب. نعم. وهلاك القلب من إهمال محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها. في الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. نعم، الكيس يعني العاقل، من الكيس وهو العقل. من دان نفسه يعني حاسبها، الإدانة هي المحاسبة، دائما يتهمها ودائما يلومها، فهو لا يزكي نفسه بالمدح والثناء عليها، هذا هو العاقل. وعمل لما بعد الموت، فإن ما بعد الموت ليس فيه عمل، فهو يعمل فيما دام في الدنيا، الدنيا هي دار العمل، والآخرة دار الجزاء والحساب. لذلك العاقل من عمل لما بعد الموت. نعم. والعاجز، العاجز عن نفسه، من أتبع نفسه هواها، أعطاها ما تريد ثم يتمنى على الله أن يكون من أهل الجنة، وهو لم يمنع نفسه من السوء ولم يأخذ بخطامها. والتمني يكون للمستحيل بخلاف الترجي، إنه يكون للممكن. نعم. دان نفسه أي حاسبها. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كان عمر رضي الله عنه يقول في خطبته الجمعة: حاسبوا أنفسكم، يعني في هذه الدنيا، قبل أن تحاسبوا في الآخرة، وزنوها قبل أن توزنوا، لأنه يوم القيامة يوزن الإنسان ويوزن عمله، يوزن هو وعمله، يوزن هو وعمله، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالإنسان يستعد في هذه الدنيا مع نفسه، يحاسبها ويتوب إلى الله من أخطائها ويستغفر، وكذلك يزن أعماله. أعمالك زنها، افرض ان فيه ميزان، ضع فيه حسناتك وضع فيه سيئاتك، افرض هذا، إن رأيت أن سيئاتك أكثر فتوب إلى الله عز وجل، يعني معك فرصة الآن، وإن رأيت أن حسناتك أكثر فتزود منها، لا تقل هذا يكفيني. نعم. وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون، في رواية تأهبوا، تزينوا في رواية تأهبوا للعرض الأكبر. ما هو العرض الأكبر؟ يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية، هذا كما في الآية الكريمة سورة الحاقة. نعم. وذكر أيضا عن الحسن قال، ذكر يعني الإمام أحمد. نعم. وذكر أيضا عن الحسن قال: لا يلفى المؤمن إلا يحاسب نفسه. الحسن البصري يقول لا يلفى، أي لا يوجد المؤمن إلا وهو يحاسب نفسه دائما وأبدا، هذا هو المؤمن. أما الذي يهمل نفسه وينساها هذا دليل على إما عدم إيمانه وإما على ضعف إيمانه. نعم. عن الحسن قال لا يلفى المؤمن إلا يحاسب نفسه. لا يلفى يعني لا يوجد. نعم. إلا يحاسب نفسه، ما أردت بكلمتي، وماذا أردت بأكلتي، وماذا أردت بشربتي. والفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه. فالمؤمن دائما يحاسب نفسه على نيته ومقصده فيما يفعل وفيما يترك، أما الفاجر فلا يبالي، لا يبالي بما فعل. نعم. وقال قتادة في قوله تعالى وكان أمره فرطا، أضاع نفسه وغبن، مع ذلك تراه حافظا لماله مضيعا لدينه. نعم. وقال قتادة كان أمر الإنسان فرطا مضيعا له مضيعا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، يعني منفرط لا يفكر فيه، يعمل ولا يفكر. نعم. ومع ذلك تراه حافظا لماله مضيعا لدينه، ومع كونه مع كون أمره فرطا لا يفرط بماله، إنما يفرط بدينه، يفرط بدينه ولا يفرط بماله. نعم. وقال الحسن إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همته. نعم. ولا تنتهي النفس عن غيها ما لم يكن لها منها زاجر. نعم. وقال ميمون ابن نعم. وقال ميمون ابن مهران لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. نعم. يحاسب نفسه كما يتحاسب الشركاء في المال فيما بينهم، يحاسبون على الفلوس على أقل شيء، ولا يترك بعضهم للآخر شيئا من حقه. فأنت كن مع نفسك كذلك، حاسبها كما يحاسب الشريك شريكه إن كنت تريد النجاة. نعم. ولهذا قيل النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. حط بالك على نفسك، ترى شريك خوان تأخذ دينك، مالك هنا المراد به الدين، تأخذ دينك إذا أهملتها. نعم. وقال ميمون ابن مهران أيضا إن التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان عاص ومن شريك شحيح. نعم. وذكر الإمام أحمد عن وهب قال مكتوب في حكمة آل داود. وهب بن منبه كان من أحبار اليهود في اليمن فأسلم، وكان مشهورا بالحكم والفقه. وهب بن منبه وهمام بن منبه كعب الأحبار، كل هؤلاء من يهود اليمن، وكانوا من علماء اليهود فأسلموا. نعم. وذكر الإمام أحمد عن وهب قال مكتوب في حكمة آل داود حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، ساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يتخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل. يعني يعطي نفسه حظا من الشهوات المباحة لا يحرمها لا يحرمها من الشهوات المباحة، من الطعام اللذيذ، من الفاكهة، من اللحم، من لا يحرم نفسه. هذا لا يجوز أن الإنسان يحرم نفسه ويدعي أن هذا هو الدين. لا، ليس هذا هو الدين. لأن لنفسك عليك حقا، يعطي نفسه قسطا من الراحة والنوم، فلنفسك، إن لنفسك عليك حقا. نعم. ونفسك هي مطيتك، مثل الراحلة، إذا أطعمتها وسقيتها تحمل متاعك وتركبها وتسافر عليها، أما إذا ضيعتها فإنها تهزل أو تموت وتتعطل، ما تجد شيء تحمل عليه وتركبه، فهي مركبك، نفسك مركبك. فليس الزهد في أنك تحرم نفسك مما أباح الله لها، ليس هذا هو الزهد. الزهد أن تعطي نفسك ما يقيمها ويقويها، وأن تعمل بطاعة الله عز وجل. فنفسك مطيتك. نعم. وساعة يتخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وإجماما للقلوب. هذا من حكمة داود عليه السلام، موجود في حكمته عليه السلام. أربع ساعات. نعم. ساعة، ساعة يناجي فيها ربه، يناجي فيها ربه بالعبادة والطاعة والدعاء والذكر والصلاة. نعم. وساعة يحاسب فيها نفسه، حاسب فيها نفسه ماذا فعلت، إن كان خيرا تزود، وإن كان غير ذلك تاب إلى الله واستدرك. نعم. وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وتارة يجلس مع إخوانه، لا يكون منزويا دائما ومنعزلا دائما، يجلس مع إخوانه ويستمع ما يقولون فيه، ينصحونه. الإخوان المراد بهم الناصحون الذين يذكرون الإنسان بربه وبأحواله فهؤلاء هم الإخوان على الحقيقة. أما الإخوان اللي يمدحونك في وجهك ويزورون الكلام غير صحيح فيك ليرضوك بزعمهم، هؤلاء ليسوا إخوان، هؤلاء خوان. فأخوك هو الذي ينصحك لا الذي يمدحك. نعم. هذا هو أخوك المخلص. نعم. وساعة يتخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، هذه الساعة الرابعة، يعني يعطي نفسه قسطها مما أحل الله من الملاذ والشهوات المباحة، لأجل أن تحمله ويرحل عليها، يعطيها مما أباح الله ولا يحرمها. ويقول هذا من الزهد، هذا من العبادة، هذا لا يجوز. إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. نعم. فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وإجماما، ما يمتع به نفسه من المباحات يكون عونا على الساعات الأخرى التي مر ذكرها. نعم. فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وإجماما للقلوب. نعم. وقد روي هذا مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، روي من حكمة داود كما رواه وهب بن منبه لما اطلع عليه، وأيضا يروى مرفوعا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سمعتم طرفا منه، إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، ولزورك يعني زوارك اللي يزورونك لهم حق عليك. نعم. وقد روي هذا مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو حاتم ابن حبان وغيره. نعم. وكان الأحنف ابن قيس يجيء وكان الأحنف ابن قيس يجيء إلى المصباح فيضع إصبعه فيه ثم يقول: حس يا حنيف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا، ما حملك على ما صنعت يوم كذا. الأحنف ابن قيس يأتي إلى المصباح، المصباح المراد به السراج، مراد به السراج الذي يوقد من الزيت، فيضع نفسه على النار ليتذوق طعم النار، فيقول: حس يعني ذق، ما حملك أن تصنع كذا وكذا، فيحاسب نفسه ويذيقها شيء من حر النار لأجل أن ترتدع، لأن الله جعل هذه النار التي في الدنيا مذكرة بنار الآخرة، نحن جعلناها تذكرة، النار الدنيا تذكر بنار الآخرة، مع أن نار الآخرة والعياذ بالله أشد حرا من نار الدنيا بكثير. نعم. فإذا كنا لا نصبر على نار الدنيا ولا لحظة واحدة، فكيف بنار الآخرة؟ الله جل وعلا يقول: فأنذرتكم نارا تلظى، نارا تلظى ولا تطفأ أبدا، ما تطفأ أبدا، خلاف نار الدنيا فإنها تطفأ. نعم. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بعض عماله: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة. نعم. فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضا والغبطة، ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والحسرة. نعم، كما مر كان أمره فرطا. نعم. وقال الحسن: ألا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم. وقال الحسن: المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله. نعم. وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا. إذا حاسبت نفسك في الدنيا خف عليك حساب الآخرة، لأنك تكون قد تبت إلى الله وتخليت من الذنوب، أما إذا لم تحاسب نفسك في الدنيا ثقل عليك حساب الآخرة. نعم. وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة لأنفسهم في الدنيا، فوجدوا أن الله قد أحصى عليهم مثاقيل الذر، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. إن المؤمن يفجأه الشيء ويعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من صلة إليك، هيهات هيهات، حيل بيني وبينك، ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا، ما لي ولهذا، والله لا أعود إلى هذا أبدا. إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله. يعلم يسعى في فكاك رقبته، كما أن المكاتب المملوك المكاتب يسعى في فكاك رقبته من الرق ليكون حرا، كذلك المؤمن يسعى في فكاك رقبته من الحساب يوم القيامة والذنوب. نعم. لا يأمن شيئا حتى يلقى الله. نعم. يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. مأخوذ عليه في ذلك كله. وقال مالك ابن دينار رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم زمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكان لها قائدا. نعم. إذا أردت أن تكون نفسك مطمئنة فاعمل هذه الأشياء. أي صار مطمئنة عفوا، لا بد أن هناك أسباب فعلها صاحبها. نعم. وقد مثلت النفس مع صاحبها بالشريك في المال كما سبق. نعم. فكما أنه لا يتم مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك أولا، ثم بمطالعة ما يعمل والإشراف عليه ومراقبته ثانيا، ثم بمحاسبته ثالثا، ثم يمنعه من الخيانة إن اطلع عليه رابعا. فكذلك النفس يشارطها أولا على حفظ الجوارح السبعة، التي حفظها هو رأس المال. نعم. التي حفظها هو رأس المال والربح بعد ذلك. حفظ اللسان، حفظ السمع، حفظ البصر، حفظ المشي، حفظ الأخذ والإعطاء. نعم. التي حفظها هو رأس المال والربح بعد ذلك، فمن ليس له رأس مال فكيف يطمع في الربح؟ وهذه ما هنا ربح، ما هنا ربح إلا وهو مبني على رأس المال. فمن ليس معه رأس مال كيف يرجو الربح من أي شيء؟ كذلك رأس مالك العمل، رأس مالك ما هو بالدراهم، رأس مالك العمل هو الذي يثمر لك الربح عند الله عز وجل. فمن لم يكن عنده عمل صالح فليس معه رأس مال. نعم. وهذه الجوارح السبعة وهي العين والأذن والفم واللسان والفرج واليد والرجل، هي مركب العطب والنجاة. مركب العطب الهلاك يعني إن أهملتها، ومركب النجاة إن حفظتها. نعم. فمنها عطب من عطب بإهمالها وعدم حفظها، ونجا من نجا بحفظها ومراعاتها. فحفظها أساس كل خير. عليك بنفسك، اشتغل مع نفسك دائما، لا تناظر الناس، لا تتبع غلطات الناس وأخطاء الناس وتنسى نفسك. اشتغل بعيوب نفسك. طوبى لمن شغله عيب نفسه عن عيب غيره. أنت بحسيب على الناس، حاسب نفسك أولا. وتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، هكذا يقول الله لبني إسرائيل. نعم. فحفظها أساس كل خير وإهمالها أساس كل شر. قالت كثير من الناس إنما ينظرون إلى أعمال الناس، وفلان أحسن وفلان فعل كذا وفلان أخطأ وفلان، ولكن لو تسأله عن نفسه ما تجد عنده منها خبر أبد ولا يدري. هذا من العجائب. نعم. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل للمؤمنين، يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما قال يغمضون أبصارهم، يحتاجون إلى النظر، يحتاجون إلى النظر بأبصارهم، لكن يغضونه عما يضرها، عن الحرام، عن الشهوات المحرمة، عن النظر إلى النساء، عن إلى آخره ما حرم الله، يغضونه، يغضوا من أبصارهم. ما قال يغضوا أبصارهم، بل قال من أبصارهم. نعم. ويحفظوا فروجهم، يحفظوا فروجهم عن الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة. بين لحييه يعني اللسان، وما بين رجليه يعني فرجه. نعم. الذين هم لفروجهم حافظون. نعم. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. نعم. اقصد في مشيك، يقول لقمان لابنه: واقصد في مشيك، امشي مشية المؤمن، لا تمشي مشية المتكبر المتطاول على الناس. نعم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. كذلك الأشياء اللي من تمكلف بها لا تتبعها، تركها. لا تقف إلا شيء لك منه مصلحة. كذلك لا تقل بغير علم، لا تقل بغير علم. وأش أخطر هذا، القول في الدين بغير علم، الفتوى بغير علم، القول على الله وعلى رسوله بغير علم. لا تكلم إلا بعلم، وإلا فاسكت، يسعك السكوت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف يعني لا تتبع. نعم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الجوارح أنت مسؤول عنها، مسؤول عما تسمع، مسؤول عما تبصر، مسؤول عما تفكر بقلبك. نعم. وقال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، المقالة الحسنة فيما بينهم في تخاطبهم ومكالماتهم، ويتجنب الكلام السيء. يقول التي هي أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يقول التي هي أحسن. إذا أردت تخاطب أحدا، ولو أنك زعل عليه ولو أنك غضب عليه، اختر الكلام الطيب، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. قل الكلمة الطيبة حتى مع من تبغضه ومن هو عدو له. وقولوا للناس، الله جل وعلا قال: وقولوا للناس حسنا. خاطب الناس بالكلام الطيب. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني مسددا طيبا، الكلام الطيب مع الناس، مع المؤمن ومع الكافر. لا تقسو على الناس، تغلب عليهم، إلا إذا استدعى الأمر هذا. إذا كان هذا من باب العقوبة فلا بأس، أما إن كان هذا من باب الانتصار للنفس فلا، لا تنتصر لنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخطئون في حقه ويسبونه ويتنقصونه ولا يلتفت إلى ذلك، لكن إذا تكلموا عن الله أو عن الدين فإنه يغضب لله عز وجل. ما كان صلى الله عليه وسلم يغضب إلا لله، ما كان يغضب لنفسه. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نعم، انظر في المشكلة، ما قل من ينتبه لهذه الآية: انظر ما قدمت للآخرة ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فكر مش أنت قدمت خير ولا شر، إن كان خير تزود منه اسأل الله الثبات عليه، إن كان شرا بإمكانك الآن التوبة، توب إلى الله، سلمة واحدة تقولها بصدق تمحو عنك جميع ما حصل منك، أنت الآن في زمن الإمكان. نعم. فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها والإشراف عليها ومراقبتها فلا يهملها، فإنه إن أهملها لحظة وقعت في الخيانة ولا بد. يعني النفس. نعم. فإن تمادى على الإهمال تمادت في الخيانة حتى يذهب رأس المال كله. فمتى إذا تبعت نفسك هواها هلكت، لكن خذ بزمامها وراعها، ضعها في المواضع اللائقة بها، ارفعها عن الخسائس والدنايا. نعم. فمتى أحس بالنقصان انتقل إلى المحاسبة. الإنسان الذي يحمل على المحاسبة هو أنه يشعر بالنقص، إذا شعر بالنقص فإنه يسعى إلى الكمال، أما إذا كمل نفسه مدح نفسه فهذا يهلك. نعم. فمتى أحس بالنقصان اعتبر نفسك مقصرا دائما، اعتبر نفسك مقصرا دائما. نعم. فمتى أحس بالنقصان انتقل إلى المحاسبة، فحينئذ يتبين له حقيقة الربح والخسران. نعم. فإذا أحس بالخسران وتيقنه استدرك منها ما يستدركه الشريك من شريكه من نعم. الرجوع عليه بما مضى والقيام بالحفظ والمراقبة في المستقبل، ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة مع هذا الخائن والاستبدال بغيره. فإن هي نفسك ملازمة لك، الشريك يمكن تفارقه وتروح يروح الجهة وانت تروح الجهة تنساه، لكن نفسك ما تروح، شريكك الملازم حاسبها دائما وأبدا. نعم. ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة مع هذا الخائن ما في مطمع انك تفارق نفسك مثل ما تفارق الشريك من الخلق، ما في مطمع، هي ملازمة لك، شريك لا ينفك عنك. نعم. ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة مع هذا الخائن والاستبدال بغيره، فإنه لا بد له منه. نعم. فليجتهد في مراقبته ومحاسبته وليحذر من إهماله. نعم. ويعينه على هذه المراقبة والمحاسبة معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدا إذا صار الحساب إلى غيره. أنت إذا أعطيت نفسك ما تشتهي بنفسك، إذا أعطيت نفسك ما تشتهي ترى أنك أكرمتها بهذا، وإذا أنك حاسبتها فيراها أنه أهانها ومنعها من اللذات ومنعها من عط نفسك ومتع نفسك يقولون وما أشبه ذلك، هذا أقوال فاسدة، هذه أقوال فاسدة. إكرام النفس، بعض الناس عندهم مثل يقول إكرام النفس هواه، لا ما هو كذا، ما هو إكرام النفس هواه، إكرام النفس أن تحملها على ما ينفعها ويخلصها يوم القيامة، هذا إكرامها، هو إكرامها أنك تعطيها ما تشتهي. نعم. ويعينه على هذه المراقبة والمحاسبة معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدا إذا صار الحساب إلى غيره، وكلما أهملها اليوم. إذا لم تحاسب نفسك أنت سيحاسبك غيرك وهو الله سبحانه وتعالى، أنت محاسب بلا شك، فإما أن تحاسب نفسك أنت ليخف عنك الحساب يوم القيامة، وإما أن تهملها فسيحاسبك الله يوم القيامة على الصغيرة والكبيرة، انتبه لهذا. نعم. وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدا. نعم. ويعينه عليها أيضا معرفته أن ربح هذه التجارة سكن الفردوس والنظر. عين على هذا إذا تأملت الجزاء عند الله لمن حاسب نفسه ونهاها عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى، الجنة فيها الفردوس الأعلى، جنة منازل أعلاها الفردوس وأوسطها وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. ويعينه عليها أيضا معرفته أن ربح هذه التجارة سكن الفردوس والنظر إلى وجه الرب سبحانه، وخسارتها دخول النار والحجاب عن الرب تعالى، فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم. نعم. فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها، فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا خطر لها. خطر لا خطر لها، لا خطر لها، يعني ليس لها ثمن، ما تدرك بالأثمان، اللحظة من الدنيا ما تدرك بالأثمان. نعم. فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا خطر لها، يمكن أن يشترى به كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد. نعم. فإضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه خسران عظيم. نعم. لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس. يعني يقول نفتح لنفسك باب الأمل، متع نفسك، لا تحرم نفسك، رفه نفسك، ما أشبه ذلك، هذا غرور، هذا غرور وباطل. نعم. لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلا، وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن، يوم تجد يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن يغبن الناس بعضهم بعضا. المؤمنون يغبنون الكفار يوم القيامة، والصلحاء يغبنون أهل الفساد يوم القيامة، هو يوم التغابن ما هو بالدنيا. نعم. وغبن لا يجبر ولا ينسى أبدا. نعم. وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أهل الخير يجدون الخير وأهل الشر يجدون الشر، والسبب هم بأنفسهم في هذه الدنيا، هم الذين أورثوا أنفسهم هذا المصير. نعم. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فصل. يكفي، نقف عند هذا. إيش الفصل هذا؟ ومحاسبة النفس نوعان. نعم. نوع قبل العمل ونوع بعده. نعم. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المحاسبة النفس إنما تكون في المعاصي فقط، أو أنه يجوز له أن يحاسب نفسه على النوافل؟ حاسب نفسه على التفريط والتقصير سواء بالواجبات أو بالمستحبات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمسلم أن يجعل لنفسه بعض الأهداف اليومية من العبادات والنوافل كقراءة جزء من القرآن وذكر معين، ثم أكتب هذا وأراجعه في آخر اليوم قبل أن أنام؟ إيش؟ هل يجوز للمسلم أن يجعل لنفسه بعض الأهداف اليومية، أهداف؟ نعم، من العبادات والنوافل، فيجعل لنفسه قراءة القرآن جزءا وذكرا معين ثم أكتب هذا؟ لا حاجة إلى أنك تكتبي، الله يكتبه، يكتبه الله لك، لكن أنت حافظ عليه وعود نفسك على الاستمرار عليه وسيسهل عليك بإذن الله، ولا حاجة إلى أنك تكتبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض من طلبة العلم إذا سمع توجيهات العلماء ونصائحهم لطلبة العلم يظن أن المقصود غيره، فلا يحاسب نفسه ولا يراجعها ليصحح نيته، فهل من نصيحة في ذلك؟ نعم، وكذلك، بل ربما نكون كلنا كذلك حينما نسمع الوعد والوعيد، حينما نسمع الوعيد والتحذير نظن أنهم موجه لغيرنا، ما نستحضر أنهم موجه لنا، يقول هذا على غيرنا، هذا على المفرطين، هذا على المتكاسلين. طيب وانت، أنت ما أنت مفرط، ما أنت متكاسل، ما عندك نقص، يحمل هذا على غيره، هذه الآفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، حينما نسمع الوعيد على الكفار وعلى العصاة وعلى المنافقين في القرآن نحمل هذا على غيرنا ولا ننتبه أنه يخاطبنا نحن، ولا ذولاك راحوا لقوا ربهم، لكن أنت الآن تقرأ القرآن وهو حجة عليك، خاطبك أنت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يفعل كما فعل الأحنف ابن قيس فيضع إصبعه في النار إذا وقع في ذنب معين ليردعها؟ نعم، إذا كان هذا في فائدة لها يذكرها. نعم، يذكرها، والنار جهنم، وقالوا لا تنفروا في الحر، والنار جهنم أشد حر، لو كانوا يفقهون. الصحابة خرجوا في شدة الحر وشدة القيض وبعد المسافة، وقت مطيب الثمار والظل خرجوا، لأنهم يرون أن هذا أهون عليهم من حر نار جهنم. أما المنافقون فعلى العكس، قالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا، أنتم لو تظللتم اليوم وتبردتم اليوم يجيكم يوم قريب ما تستطيعون أن تقوا أنفسكم من الحر ومن اللهب ومن، فتذكر هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثير من الناس يفهم ما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من قوله ولكن ساعة وساعة، يفهم فهما خاطئا، فما الفهم الصحيح في ذلك؟ ساعة وساعة يعني تجعل لنفسك شيء من المنشطات المباحة، من المزح المباح، الضحك المباح، وهكذا المباح، ما هو الحرام تقول هذا ساعة وساعة من الغنى، ساعة وساعة، لا، ساعة وساعة من الأشياء المباحة التي تريحك من التعب وتنشطك للعمل في المستقبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشرع لخطيب الجمعة أن يقتدي بفعل عمر رضي الله عنه فيقول هذه الكلمات حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، ويكون ذلك في كل جمعة؟ لا بس، طيب، يذكرهم بالله ويذكرهم، هذا شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإنسان مؤاخذ بما يجول في قلبه مع أنه لم يعمل به؟ إن الله لا يؤاخذ على ما حدثت به الأنفس ما لم يتكلم أو يعمل، فإذا تركه لله، إذا خطر في نفسه شيء سيء وتركه لله فإنه لا يضره بإذن الله، بل يكتب له حسنة أيضا. من هم بحسنة فلم يعملها، يعني لم يعملها لأنه تركها لله، فإنها تكتب له حسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لم ينكر المنكر بلسانه خجلا أو تحرجا ولكنه أنكره بقلبه وفارق المكان، لا ما يكفي. إذا كنت تقدر على الإنكار باللسان فلا يكفي الإنكار بالقلب. الإنكار بالقلب إذا لم تقدر باليد ولا باللسان فإنك تنكر بالقلب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولا تخلي الناس على المعاصي وعلى المنكر وتقول ما علي منهم، أنا علي من نفسي، وتروح وتخليهم، لا هذا ما يجوز. وانت عندك قدرة على إنكار المنكر باللسان على الأقل أو باليد، هذا هو الدرجة الأولى، وهذه لأصحاب السلطة الذين لهم سلطة. اللي ما له سلطة وعنده علم ينكر بلسانه ويبين، اللي ما عنده علم أو ممنوع من الكلام ينكر بقلبه ويعتزل مكان الفتنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، هل تكون هذه الأربعة بعد أذان العصر أم قبل دخول الوقت؟ دخول الوقت، تكون الأربعة بعد دخول وقت العصر سواء أذن أو لم يؤذن، بعد دخول وقت العصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من خارج البلاد تقول: أنا فتاة والحمد لله من الله علي بالاستقامة وأقوم بتغطية وجهي والحجاب. سؤالها تقول: ما العلاقة الشرعية بيني وبين زوج أختي؟ فهل لي أن أصافحه وآكل معه؟ وهل له أن يرى وجهي؟ لا، هو أجنبي منك، ولو كان زوج أختك هو أجنبي منك، فلا تكشفي له وجهك ولا تصافحيه. أما الكلام معه فلا بأس، الجلوس معه على حدة، أنت في جانب وهو في جانب وبحضرة مجلس، ما تخلين معه أيضا، فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه حينما سأله فقال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: اعتزل تلك الفرق كلها. السؤال: هل يعتزل أيضا من كان على حق؟ الفرق اللي على باطل، أما الفرق اللي على حق لا يفارق، وليعينونه على الطاعة. نعم. لكن اللي خارج عن الجماعة هذا ما هو على حق، اللي خارج عن الجماعة ويقاتل المسلمين هذا ما هو على حق، هذا على باطل، ابتعد عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: اشتريت سيارة عن طريق ما يسمى بالتأجير المنتهي بالتمليك قبل أن أعلم أنه حرام، فلما علمت أرجعت هذه السيارة أو طلبت أن أرجعها إلى الشركة فطلبت مني مالا كثيرا، يقول: ما نصيحتكم في هذا الأمر؟ أن تحاكمها إلى المحكمة الشرعية، خاصمها، خلهم هم يقيمون عليك دعوة عند المحكمة الشرعية وخاصمهم، لأن الحق لهم هم أنهم يخاصمون، أما أنت اتركهم، لا تعطيهم شيء ولا ترد عليهم سيارتهم. نعم. فإذا طالبوك قل يلا نروح للقاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، طفل مميز يبلغ من العمر 10 سنوات، فهل يلزم أن تحتجب منه المرأة؟ طفل مميز يبلغ من العمر 10 سنوات، فهل يلزم؟ 10 سنوات ما هو مميز، فوق التمييز، هذا مراهق أو بالغ، قد يبلغ الطفل 10 سنين فهو مراهق للبلوغ أو بالغ بالفعل، فتحتجب منه المرأة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الدعاة يقول إنه يجوز اقتناء الكلب مستدلا بما ورد في قوله سبحانه وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. هذا حراسة، رايحين معهم حراسة، يجوز اقتناء الكلب للحراسة، ما هو باقتناء الكلب للأنس به أو لا، للحراسة، حراسة الماشية، حراسة الزرع للصيد، كلب الصيد يباح لهذه الأغراض. أصحاب أول أن هذا شرع من قبلنا، ما هو شرع لنا، ونحن نهينا عن اقتناء الكلب إلا للثلاث المذكورة، وثانيا هم أخذوه للحراسة، نعم، لأنهم مطلوبون ويخافون من الكفار، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز جمع الصلاتين لأجل الغبار إذا كان هذا الغبار كثيرا ما ورد هذا، ما ورد أن الصلاة تجمع من أجل الغبار، لكن إذا كان عليك ضرر من الغبار وتخشى من ضرره يجوز لك تخلف عن الجماعة، يدخل صدرك كذا، يأثر عليك، يحدث لك سعال، يحدث لك، فيجوز أنك تصلي في بيتك تتقي الغبار، أما الجمع لا، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما نصيحتكم للشباب الذين يكثر بينهم الخلاف في بعض المنهج ويحصل بينهم اختلافات كثيرة وتلاسن في ذلك؟ نصيحتنا أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، قال الله جل وعلا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فيصلحون بينهم، هم إخوان، إذا كان أحد على خطأ يترك الخطأ ويرجع للكتاب والسنة ولا يتعصب، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل راع للغنم وجد شاة على الطريق، يقول وغلب على ظنه أنها قد وقعت من إحدى السيارات المارة، يقول ماذا يصنع بها؟ إن كان بيحفظها لصاحبها يأخذها ويلقى صاحبها قدامه، إذا رأى عليها أمارات أنه ساقطة من سيارة، إذا كان يأمل أنه يوصلها لصاحبها فهو محسن، يأخذها ويوديها لصاحبها، إذا ما هو فاعل هذا يتركها ما كلف الله بها، نعم. لأن هذه ما هي ضائعة بالبر يخاف عليها من الذئب، هذه على الطريق، على طريق يعني ما عليها خطر، نعم، ربما أن صاحبها يفقدها ويرجع لها، نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا سافرت ثم لبست الجورب ومسحت عليه يوما وليلة في سفري ثم وصلت إلى بلدي، فهل أمسح عليه يوما وليلة أم أخلعه مباشرة وينتهي مسحي؟ إذا قدمت إلى أهلك وقد استكملت يوم وليلة انتهى الجورب، خلاص تخلع. إذا أنه باقي من المدة من اليوم والليلة شيء تكملها، تمسح عليه بقية اليوم والليلة. أما إذا كانت انتهت المدة يوم وليلة قبل تصلها لك، الجورب انتهى، تخلعه وتغسل رجلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلد، يقول: اشترى رجل محسن سجادة للمسجد وعليها صور أقواس، بحيث أن لكل مصلي صورة قوس يسجد عليه، يقول: أهداها لمركز إسلامي ورفض مسؤول المركز أن يفرشها لأجل هذه الصور، فأصبح هناك خصام بينهم، ما نصيحتكم في هذا الأمر؟ يحتاج خصام، يأخذ سجادته ويروح بها المسجد آخر أو يفرشها ببيته، ما يحتاج خصام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل طاف 6 أشواط ثم سعى وقصر وحل، تبين له أنه أخطأ لأنه كان يكبر ويبتدئ من الركن اليماني وينتهي به، معناه ما تمت عمرته، يرجع يعيد ملابس الإحرام عليه ويرجع ويبدأ من جديد العمرة، يطوف ويسعى ويقصر وينتهي إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من أنواع السحر ما لا يكون شركا أكبر؟ ما لا يكون شركا؟ السحر لا يكون إلا شرك، لأنه ما يحصل إلا بالاستعانة بالشياطين، ما يحصل السحر يعلمنا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، السحر من تعليم الشياطين، ما ليس منه شيء، ليس بكفر، وإن قال به من قال هذا غلط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا لا أعرف القراءة، قراءة القرآن، واستمعت إلى المسجل وتابعت القارئ بالمصحف، فهل أعتبر قارئا ويحصل لهذا الأجر؟ يحصل لك بقدر ما عملت، ما في شك، هذه محاولة، استماع القرآن عبادة، محاولة لدراسة القرآن، لكن ما تكفي، إذا وجدت مدرسا ادرس عليه، ولا تكتفي بتعلم على مسجل، تعلم على المدرس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بيتنا يوجد في المجلس لوحة قد كتب عليها دعاء كفارة المجلس، ونصحت أهلي بأن ينزعوها ويزيلوها فأبوا، يقول: ما نصيحتكم في ذلك؟ ما هو بلازم يزيلوها، إن أزالوها إلا ما هو بلازم يزيلونها، ما دام فيها ذكر الله ما فيها شيء منكر، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا أدرس في إحدى المدارس العالمية، وهناك طلاب غير مسلمين يدرسون معنا، هل آثم إذا جالستهم ولعبت معهم؟ إذا كان إنه يعني مجالستهم ليس فيها منكر ولا يعلنون كفرهم، وإنما تجلسون بموجب الدراسة فقط إنكم تدرسون، هذا أمر يخف أقل يعني إثما من مع مجالسة الكفار ومصاحبتهم لا تجوز، لكن أن تقول أنك في بلاد كفار ما عندك بلاد مسلمين إلا هؤلاء، فأنت تصاحبهم لأجل الدراسة فقط، واحذر من التأثر بهم وبأخلاقهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الوقوف للمدرس عند دخوله هل يجوز ذلك؟ لا، ما يجوز القيام للشخص احتراما له، القيام للسلام عليه لا بأس، أو لخدمته إذا كان يحتاج إلى خدمة، قوموا إلى سيدكم. لما احتاجوا أنهم ينزلون عن الفرس أو عن الحمار، قوموا إلى سيدكم لأنه مصاب رضي الله عنه. إذا كان القادم بحاجة إلى خدمة أو أنت بتسلم عليه لا بأس، أما أنك تقوم احتراما له لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إنه لم يصلي الفجر ولا الظهر ولا العصر، يقول دخل المغرب وأخاف أن يخرج وقته، فصليت المغرب ثم أتيت بما فاتني من الصلوات، هل فعلي صحيح؟ أول شيء وش اللي فوت عليك الصلوات اللي قبل المغرب؟ إن كان أنك معتاد النوم فلا يجوز لك هذا، أما إذا كان حصل هذا مرة صدفة ما تعمدته فإنك تصلي الفوائت أولا، إلا إذا خشيت انتهاء وقت الصلاة الحاضرة فإنك تصليها قبل أن يفوت وقتها، أما إذا كان الوقت فيه سعة فصلي الصلوات الفائتة قبل الحاضرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أسكن في بلاد الغرب وعندي مبلغ من المال، هل أحج به أم أهاجر به؟ ما الذي أقدمه؟ قدم الهجرة، قدم الهجرة، الهجرة مقدمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أحرمت للحج يوم الثامن وأنا في منى، أحرمت للحج في يوم الثامن وأنا في منى، فقال لي من معي في الحملة إنه لا يجب عليك أن تحرم في هذا اليوم، فنزعت لباس الإحرام وانتظرت إلى اليوم التاسع ثم أحرمت ثانية. إذا كنت نويت الإحرام فلا يجوز لك تتراجع، إذا نويت الإحرام لا تتراجع عنه ولا تخلعه إلا بأداء المناسك وأتم الحج والعمرة لله، أما إذا كنت لبست ولكنك ما نويت الدخول في النسك فلا مانع أنك تنزع الثياب لأنك ما بعد دخلت في الإحرام. نعم. لبس الثياب ما هو الإحرام، لبس الإحرام هو النية في القلب، نية الدخول في النسك هذا هو الإحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أصلي إماما بالناس واحتج علي بعض الجماعة وقالوا إن صلاتك طويلة فخفف علينا، يقول ما الحكم الشرعي في ذلك وما هو حد التطويل والتخفيف؟ حدهما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ بسورة الشمس وضحاها والليل إذا يغشى، هذه السور اقرأ بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا منعني والدي من حضور الدروس العلمية فهل يجب علي أن أمتثل لأمره أم ماذا أصنع؟ إذا كان يحتاجك لخدمته فإنك تقدم طاعته، أما إذا كان ما يحتاجك إنما هو ما يبي الدروس العلمية، هو ما يبيها، أو بعضهم يقول أخشى أنك تصير يعني متشدد أو أخشى أنك تصير مع هالمتشددين فلا تطعه في هذا لأنه يحرمك من طلب العلم، لكن تفاهم معه أحسن، أقنعه أولا أحسن وأزل ما في نفسه من الخوف ومن الكراهية، هذا أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يقول لا تقولوا للأحكام الصادرة من المحاكم لا تقولوا إنها أحكام شرعية ولكن قولوا إنها أحكام قضائية، استدلا بحديث بريدة ولا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فهل ما يذكرونه صحيح؟ الأحكام الشرعية يا أخي تكون بالاجتهاد، إذا اجتهد القاضي فأصاب له أجرا، وإذا اجتهد إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فهذا عبادة وعلم، ونقول هذا حكم شرعي، نقول هذا حكم شرعي بحسب اجتهادنا، لكن لا نقول هذا حكم الله، لا، نقول هذا حكمنا واجتهادنا، ولا نقول حكم الله. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم.